أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسخون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار، إن أهل البر، أهل الطاعة، أهل الصدق، إن هؤلاء لفي نعيم، لفي نعيم مقيم لا يزول، لا يزول عنهم ولا يزولون عنه. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، على الأرائك، على الأسرة ينظرون، ولم يذكر ربنا إلى أي شيء ينظرون، ينظرون إليه سبحانه، لأن ربنا سبحانه ذكر الذين من قبلهم فأخبر أنهم لا يرون ربهم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لما تكلم ربنا عن الفجار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. هذا الفجار محجوبون عن ربهم، بينهم وبينه حجاب لا يرونه، والأبرار على أرائك ينظرون، ينظرون إلى ربهم. نسأل الله يجعلنا من هؤلاء. وينظرون أيضا إلى هذا النعيم الذي أنالهم ربهم. أيها الناس، النظر إلى النعيم متعة غير متعة التنعم بالنعيم. أضرب لكم مثلا تفهمون هذا الذي أقول به. قد يؤتيك ربنا سبحانه سيارة جميلة جدا، أنت كنت ما تظن أن مثلك يدرك مثلها، فيعجبك النظر إليها قبل أن يعجبك ركوبها. أنت تحب أن تنظر إليها، هذه ديالي، هذه ملكي. النظر إليها متعة، ثم التمتع بها متعة أخرى. مرة واحد رجل له خيل كثيرة، قال لي: أحب أن أرسل الخيل وأنظر إليها وهي تركض. هذه متعة عنده. المنظر إلى الخيل أعطاه الله هو وتطلقها ويبقيش فيها تجري، هذه متعة سوى متعة ركوبها، هذه متعة أخرى. على أرائك ينظرون، تشوف لك شيطان الله تتبع به بنظر عاد، متعة أخرى أن يستعملوه. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، إذا نظرت إليهم عرفت في وجوههم إشراق النعيم، رأيت توجد حسن النعيم، سرور النعيم. لا يحتاج أن يقول لك أنا في نعيم، بل ترى ذلك في وجهه مما يبدو على وجهه من بشائر السرور. تعرف في وجوهه نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. الرحيق اسم من أسماء الخمر، لكنها ليست كخمر الدنيا هذه. ربنا سبحانه وصف بعد، ذكر بعض وصفها، قال أول قال يسقون، ولم يقل ربنا يشربون من رحيق. يشرب انت لا تجيب كاس ديالك وانت تشربه، يسقون انت تسكي والخدم تيجي معك. وهذا من تمام النعمه، انك لست تسعى في طلب ما تريد، ولكن يسعى عليك به. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، ختامه اي اخر طعمه، آخر طعمه المسك. أما شرب أهل الدنيا فآخر طعمه النتن والكدر. وإذا مر بجانبك من شرب هذه خمر الدنيا فإنك لا تطيق ريحه، هذا آخر طعم شراب الدنيا، آخر طعم شراب الجنة المسك. وربنا ذكر على كل حال أمور أخرى في في في رحيق الآخرة. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. هذا بعد ما أعده ربنا سبحانه للأبرار. ربنا سبحانه يقول: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. هذه حرير ماشي كلها العيالات محظوظ والرجال حرام عليهم، هذه كلها الدنيا. في الآخرة هذا لباس الجنة ولباسهم فيها حرير، حرير ديالهم يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. البس اللي بغيتي، داكشي اللي خليتيه الدنيا هذيك، ما خصكش تنسى الراجل، ما ديرش خاتم ديال الذهب وما ديرش خاتم ديال الذهب وما ديرش كذا وما ديرش كذا، في الآخر دير ديال الذهب ودير ديال اللؤلؤ ودير كيف ما بغيتي. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ربنا سبحانه ولما تحدث عن الأبرار قال عنهم: فسقف جزاهم بما صبروا جنة وحريرا. قال ربنا سبحانه: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. الختم ديالهم غير اللي تيدور عليهم، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وإذا رأيت ثم، إذا رأيت هناك رأيت نعيما ورأيت ملكا كبيرا. عليهم ثياب سندس خضر والاستبرق، السندس الاستبرق من أنواع الحرير، هذا هو تلبسه. عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. لماذا ذكرت لكم هذه الآيات يا عباد الله؟ ربنا سبحانه قال: إن هذا كان لكم جزاء لأهل الجنة، معناها أنهم فعلوا شيئا يجزون به. قال ربنا سبحانه: وكان سعيكم مشكورا، معناه أنهم كان لهم سعي يشكرون عليه. أيها الناس، هذا زمن السعي، رمضان زمن السعي الذي يشكر عليه من يشكر. ربنا سبحانه عندما قال تلك الآيات التي ذكرت لكم: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. قال سبحانه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أيها الناس، هذا زمن التنافس، هذا رمضان. اليوم 13 يوم من رمضان، كأني بكم أمس وأنا أقول لكم بعد غد أول يدخل علينا رمضان، كأني بكم أمس. هذا زمن السعي. ربنا يقول: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. رمضان من أعظم مواسم التجارة، وبينكم تجار يعرفون كيف تستغل المواسم. هذا موسم حقيقي للتجارة الحقيقية، كلنا تاجر فيها، ما كاينش واحد باش يتاجر فيها التجارة، كل شيء. وتدرون أيها الناس، ربنا سبحانه أرادنا أن نربح في هذه التجارة. هذا رمضان شأنه عجيب، أقول لكم شأنه فيما نستقبل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه، وبعد. أنا حدثتكم أيها الناس فيما مضى عن الحديث الذي ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمل التأمينات الثلاث: آمين آمين آمين. فسأله أصحابه عن تأمينه ولا يسمعون داعيا، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام قال له: من أوى من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فقلت آمين. هذا حديث عجيب، هذا يدل كأنه يدل على أنك ليغفر لك، ليس عليك إلا أن تدرك رمضان فقط، ما احتاج جهد كبير. لأنه إيش قال لي جبريل؟ ما قاليش ومن أدرك رمضان ففعل وفعل وفعل وفعل فلم يغفر له، لا، قال لي ومن أدرك رمضان فلم يغفر له. أدركت رمضان خصو يغفر لي، إلا ما تغفر لك شو أدركت رمضان ما عندها أنت بعيد من رحمة الله. إلا يعني جبريل فأبعده الله يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم آمين، فأبعد الله، ما فيش الخير هذا، ما فيش القابلية للخير. ليه درك رمضان ما تغفر ليه؟ عرفتوا علاش؟ بعد من صام رمضان إيمان واحتسابا، واش ما حنصومش؟ أنت صايم، خص غير تصوم على وجه الإيمان والاحتساب. من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، إيمانا، إيمانا بأن الله أوجبه، واحتسابا للأجر على الله. ما يقول لك شي مخلوق، آه تبارك الله عليك صمتي مزيان ولا صايم مزيان ولا، ما بغيت كاع تعرفوا لي كاع، ما بغيت شي واحد كاع يقول لي شي كلمة على الصيام، أنا بغيت يقول محتسب أجري على الله وحده، حتى تقول لي أنت تبارك الله عليك ما بغيتهاش منك، ما بغيتش نسمع حتى أنا منك على الصيام، علاش؟ بغيت الاحتساب، أحتسب أجره على الله وحده. واخا نفرضوا أنت الصيام ديالك استطيع شي حاجة، ها القيام، ماشي فاتك المغفرة حيت فاتك الصيام مزيان، هذاك القيام، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. فاتك سيدي القيام، ماشي ما كنتي مريض ولا كنتي مسافر ولا واحد النهار، ما جات 10 أيام أخرى، قال لك من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واش ليس غير تخطى شي كامل؟ يخطئ هذه كلها صيام وقيام الليالي، قيام يدخل ما حتى حاجه ما صدتيها هنا. انت واحد الانسان يعني يوشك ان تكون بعيدا عن الخير، وغير ذلك راه عندك كل ليله دعوه لا ترد، كل ليله من ليالي رمضان دعوه لا ترد. واش هذا الشيء ما تيصدقليناش؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ومن ادرك رمضان فلم يغفر له، علاش؟ لأنه عندك المغفرة غادي البصر، بس قلتي هنا عندك المغفرة هنا، خطأت هنا عندك هنا، ثم أعيد. هذا العجب لما سيدي ربي قال لك هذا ثم هنا وقوم دير ودير، ماشي خلق ماشي صوت عليك الشياطين تي تي تي تي تي تي تي تي تصعبوا عليك شيء، بالعكس كبلهم كتفهم باش باش باش باش يعاونك على راسك، ما خلاش الشياطين يقربوا لك. معناتها شنو؟ معناتها إلا دارت لك سيدي ربي هادشي كامل وما تغفرليكش، أنت مازال بغي سيدي ربي يقربو، بغا أنت إنسان بغا سيدي ربي يقربو، بغي يكون خير، مايمكنش، واش تبيك خطا هادشي كامل؟ وأنتم ما كتسمعوه، الحديث اللي في الصحيحين، إذا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان غلقت أبواب فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفقت الشياطين. وأنت ما وأنت ما تخفرليش، إلا ما تخفرليش رمضان، أنت ما غير تخفرليش، إلا هو هذا الموسم اللي بحال رمضان. في رواية عند الترمذي وابن ماجه لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت المردة وصفدت الشياطين ومردة الجن، صفدت غلت بالأسفال. تفهموا لنا سيدي ربي، تفهموا شو تقولش؟ آه ما كنت تفسير ربي ساعدك باش علاش؟ باش عذابك يخففوا الخير، ما يبقاش شي شيطان قال لك فوق تاب. صفدت الشياطين ومردة الجن وفتح وغلقت أبواب النار، وشوفوا التضعيف هنا، شوفوا الفعل كيفاش داير، ما كانش يدير ربي أغلقت، غلقت يعني تسدات مزيان، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل. هذا زمانه، هذا أوانه، يا باغي الخير يا مريد الخير، هذا الوقت. بغيتي الصيام ها هو القيام ها هو قراءة القرآن ها هي الطعام الطعام ها هو كل شيء زين في هذا الموسم هذا. يا باغي الشر ينادى ويناديك منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. حبيت يا باغي لا بد تشتغل بركة. هذا أول توبة دابا توب راه شي يعطيك ربي يساعدك توب أقصر. ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. أيها الناس اذكروا قول ربكم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ربي تتكلم العبيد يفهموا الناس ما قالش ربي وليتنافس المتنافسون في ذلك، لأن العربي إذا سمع الجملتين يفهم الفرق بينهما. لو قال سيدي ربي وليتنافس المتنافسون في ذلك معناه خص المتنافسين يتنافسوا في هذا الشيء وما كيبغيش يتنافسوا حتى في حاجة أخرى ديال الدنيا والديور والفلوس. سيدي ربي سبقها لك وفي ذلك. علاش؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني فليتنافس المتنافسون في هذا فقط. أما تنافس الديور، تنافس الحوايج، تنافس الطوموبيلات، تنافس الفلوس، هذا الشيء كامل تنافس فيه. داك الشيء اللي كتب لك الله منه وصلت بلا ما تنافس فيه. ولكن هنا من خصك تنافس هنا. وقراوا زيارة متقدمكم لتنظروا كيف كانوا يصنعون، كيفاش غادي دير الدحم مع بجد. دابا هذا الصحابة الذين تركوا الأموال وتركوا الدور وتركوا النساء، كان واحد إذا دخل الدين إذا سبب الإسلام سبب فأنه كاع الناس اللي كانوا تيبغيو تيولي عادل، سبب اللي عنده التجارة كان تيحيدوا ليه فلوسه، سبب اللي مع اللي كان تيجيو ليه ذهب ولا تيكرموه ولا تيكرموه الطرش، هذا هو اللي كان تيسبب ليهم الإسلام. وتيبقاو تابعين الإسلام، يسامحوا في الفلوس ويسامحوا في الديور ويسامحوا في كل شيء، ما يبقاوش يدير في الإسلام وما كفاهمش هذا الشيء. كل شيء يديروه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا المال ديالي خذ اللي بغيتي وعطيني اللي بغيتي وهذا يا سيدي يا رسول الله وصيتي لي بهذا، تيقول لي انت خليك وحده من عيالاتي تجوز انت ما عندكش امراه ونعطيك النص ديال فلوسي، وهادو تيخافوا ما يدخلوش الجنه، وهادو تيفكروا واحد منهم جا عند النبي صلى الله عليه وسلم تيبكي قال لي يا رسول الله لا تبكي، قال لي يا رسول الله ذكرت الاخره وعرفت انك انت ستدخل الجنه انت فردوس الاعلى، وأني إن دخلت النار وش عيب أقول لك ديال هادشي دخل النار، أنا إن دخلت النار لن أراك وإن دخلت الجنة أنت فين وأنا فين ولن أراك. وأنا هنا تنقول إلا ما شفتكش تدوز عليا شوية من النهار، إلا ما شفتكش تنقول راه طار لي شي حاجة. وملي تفكرت هاد الأخيرة وأنا نقدر ما نشوفكش ما بقدر حتى تجي الجنة جنة. هذه أحوالهم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف لأمته قال المرء مع من أحب، كتحبني أبشر ها تكون معي. هذا أول السعي، هذا أول التنافس. أسأل ربنا سبحانه أن يوفقنا إلى صيام يرضيك عنا وإلى قيام يرضيك عنا. نسأل ربنا سبحانه أن يعتقنا من النار في هذا الشهر. أيها الناس ربنا له في كل ليلة معتقا، ما أشقانا إذا أخطأنا عتق الله الذي يعتق في كل ليلة معتقا، ما أشقانا إذا ضاقت عنا رحمة الله التي وسعت كل شيء. أسأل ربنا أن يشملنا برحمته، أسأل ربنا سبحانه أن يجعلنا ممن اعتق رقابه من النار، أسأل ربنا سبحانه أن لا يصرف عنا هذا الشهر إلا وقد غفر لنا ورضي عنا ورحمنا رحمة يغنينا بها عن رحمة الراحمين ويرضى عنا رضا لا سخط علينا بعده أبدا آمين. اللهم هدينا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاليت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت.